تفسير الآية 53 من سورة صاد، يقول تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب، أي هذا الذي ذكر لكم من النعيم العظيم الذي لا يقارن في جنات عدن، هو وعدنا الذي لا يخلف مطلقا، والذي توعدون به منا في الحياة الدنيا، والذي ستنالونه في يوم الحساب في الآخرة جزاء ومقابل تمسككم وعملكم، تمسككم وعملكم بأخلاق إسلامكم.